فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمتنفل المسافر أن يصلي وهو يقود السيارة؟ في صلاة الليل لا بأس، صلاة الليل هو اللي ورد، أما كل صلاة ما أدري. لا نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.